تفسير الآية 86 من سورة هود، يقول تعالى: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. أي هذا مزيد من محاولة اجتذابهم لله وللإسلام، وإرشادهم إلى أن ما عند الله خير وأبقى مما يجمعونه من طرق حرام. أي بقية الله، أي طاعة الله ورحمته وأرزاقه، هي خير لكم حتما، حيث آثارها هي المتبقية لكم بكل خير وسعادة في دنياكم وأخراكم. وما يبقيه الله لكم من رزق حلال ومن حال آمن مبارك فيه سعيد بسبب التزامكم بأخلاق الإسلام، والتي منها القسط في معاملاتكم وعدم الإفساد في الأرض، هو خير لكم بالقطع من المال الكثير الذي تجمعونه عن طريق الظلم وتطفيف الموازين وبخس الناس أشياءهم، والذي يكون غالبا لا بركة فيه، أي لا يحقق سعادة حقيقية، كما يثبت الواقع هذا كثيرا، لأنه مصحوب بالغش والخداع والخيانة، وما ينتج عن ذلك دائما من مشاحنات وصراعات واقتتالات وتعاسات في الدنيا. ثم ما هو أعظم وأتم تعاسة وعذابا في الآخرة؟ قوله تعالى: إن كنتم مؤمنين، أي هذا بيان أن هذه الخيرية بآثارها المسعدة في الدارين لا يمكن أن تحدث إلا مع الإيمان، فهذا هو شرطها، أي بقية الله خير لكم إن كنتم مصدقين بما أرسلت به إليكم. أما إذا لم تكونوا مصدقين به فلن تكون بقية الله خيرا لكم، لأنها لا تكون إلا للمؤمنين فقط. فاستجيبوا لنصحي وأسلموا لتسعدوا بإسلامكم في حياتكم وآخرتكم. قوله تعالى: وما أنا عليكم بحفيظ، أي وما أنا حافظ لأعمالكم مراقب لها حتى أحاسبكم عليها، موكل بكم لا أفارقكم دون أن تؤمنوا، فليس لي إكراهكم على الإيمان. برجاء مراجعة أيضا الآية 41 من سورة الزمر، قوله تعالى: وما أنت عليهم بوكيل، لمزيد من الشرح والتفصيل. فما مهمة الرسول إلا البلاغ المبين، أي التبليغ والتوصيل والتذكير المبين للإسلام الذي أوحاه إليه ربه، أي الواضح الذي يبين أين الصواب من الخطأ، وأين الخير من الشر، وأين السعادة من التعاسة. فإن فعل ذلك وفعل المسلمون الدعاة من بعده هذا، وكل مسلم هو داعي إلى الله والإسلام بما يستطيع، فقد أدوا ما عليهم من حسن دعوة غيرهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة. وليتحمل المكذبون إذن نتيجة تكذيبهم لا يتحملها عنهم رسلهم الكرام ولا المسلمون الدعاة من بعدهم.